التي هي شعائره وشرائعه، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث رواه البخاري موقوفا من كلامه، رواه البخاري موقوفا من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجها من هو أجل منه كابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجها من هو أجل منه كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهم، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، فإنه أمر بالاستقامة على الإسلام، فإنه أمر بالاستقامة على الإسلام، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فمن عدل عن الإسلام يمينا وشمالا وقع في الضلال وخرج من الهداية، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، وحفظه يكون بلزومه دين الإسلام، وحفظه يكون بلزومه دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لتحقق الحفظ من الضلال به، فيكون الإسلام واجبا لتوقف الحفظ من الضلال عليه. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، وله إسناد ثالث ضعيف عند يعقوب بن شيبة في مسنده، وله إسناد ثالث ضعيف أيضا عند يعقوب بن شيبة في مسنده. ويحصل له باجتماع هذه الأسانيد قوة فيكون حسنا بمجموع طرقه، ويحصل له بهذه الأسانيد قوة بمجموع هذه الأسانيد قوة فيكون حديثا حسنا. وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، فإنه لا يقال بالرأي أي بمجرد العقل، فإنه لا يقال بمجرد بالرأي أي بمجرد العقل، لما فيه من خبر عن أمر مستقبل لا يطلع عليه إلا بالوحي، لما فيه من خبر عن أمر مستقبل لا يطلع عليه إلا بالوحي. ويصدق هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال: شكونا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما نجده من الحجاج، فقال: اصبروا، إنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس عند البخاري يواطئ معناه حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا،

العام والخاص. فأما تعلقه بالعام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله بالتوحيد. فأما تعلقه بالمعنى العام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده من الاستسلام لله بالتوحيد. وأما تعلقه بالمعنى الخاص فلأن ذلك من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بث بن حكيم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث. رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ورواه بالإسناد المذكور النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله ودل على الأول بالجملة الأولى فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بإيش؟ بالباطن. فقوله أن تسلم وجهك لله وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تسلم قلبك لله الحديث. ولم يعزه المصنف، وعزاه في كتاب المجموع في الحديث وهو كتاب آخر له إلى مسند أحمد وهو متبع في عزوه ابن تيمية الحفيد والحديث غير موجود في نسخ المسند التي بأيدينا فلعله في شيء لم يصل إلينا منها ورواه غير الإمام أحمد من المصنفين للمسانيد، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تتقوى بها فهو حديث حسن بشواهده ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله

وخسرانه بالخلود في النار، وخسرانه بالخلود في النار، ووقوع ذلك برهان على بطلان الدين الذي دنا به، ووقوع ذلك برهان على بطلان الدين الذي دان به، وإلا لم يدخل النار. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية. فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، وما سواه من الأديان فلا يعتد به، وما سواه من الأديان فلا يعتد به، فهو دين باطل، فهو دين باطل. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره من توقف القبول والنجاة على الإسلام، من توقف القبول والنجاة على الإسلام، وأن من لم يكن مسلما فإنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن من لم يكن مسلما لم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلقا كما سلف، وزاد المصنف عزوه إلى الإمام أحمد احتفالا بكونه إمام مذهبه، احتفالا بكونه إمام مذهبه. فالجادة الجارية في عرف المحدثين الاكتفاء بالحديث المروي في الصحيحين بالعزو إليهما، الاكتفاء بالحديث في الحديث المروي في الصحيحين بالعزو إليهما اتفاقا أو انفرادا. ذكره الدمياطي في المتجر الرابع، ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع. ويقع في كلام بعض أهل العلم زيادة غيره، ويقع في كلام بعض أهل العلم زيادة غيره لمعنى أرادوه، لمعنى أرادوه، كالذي يصنعه الحنابلة ومنهم المصنف في ذكر أحمد مع صاحب الصحيح، حتى بلغ الأمر أن أبا البركات عبد السلام ابن تيمية صاحب المنتقى إذا قال في حديث متفق عليه فمراده به أنه أخرجه الإمام أحمد مع البخاري ومسلم، فالأحاديث التي في منتقى الأخبار آخرها متفق عليه لا يراد بها المعنى المشهور وهو العزو إلى الصحيحين فقط، بل هو يريد العزو إلى الصحيحين مع مسند الإمام أحمد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، مع قوله: فهو رد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، مع قوله: فهو رد. فالأمر هو الإسلام، وما لم يكن عليه فهو مردود على صاحبه، فالأمر هو الإسلام، وما لم يكن عليه فهو مردود على صاحبه، فكل دين سوى دين الإسلام مردود باطل، فكل دين سوى دين الإسلام مردود باطل، وأهله خاسرون، وأهله خاسرون. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني لو إنسان قال دين اليهود الآن دين النصارى صحيح أم باطل؟ ها؟ طيب لو قالوا لكم هذه أحادية الرأي والاستبداد بالرأي الواحد،

روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، أي إيضاح له، فما هو موضح كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء، فما هو موضح كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، أفاده الحافظ بن حجر وغيره. وقد عزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي، وهو متبع جماعة قبله منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير، فلعله في شيء من نسخ سنن النساء الصغرى والكبرى لم تصل إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير، فالتهوك التحير، والاستفهام للاستنكار، والاستفهام للاستنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، فإذا كان اتباع موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الله معه التوراة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، فأولى أن يكون غيره مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال، فأغنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عما سواه. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أنبياء الله يتركون كتب الله ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، فإذا كان أنبياء الله يتركون كتب الله ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني ولا يغني عنه غيره، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني ولا يغني عنه غيره. ومن كمال إسلام العبد قوة إقباله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شغل العبد نفسه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي في كلام الله

فالجهة الأولى في نسبتها إلى الجاهلية، والمنسوب إليها كما تقدم محرم، والمنسوب إليها كما تقدم محرم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية. ومعنى جثى جهنم جماعاتها، ومعنى جثى جهنم جماعاتها، وهو جمع جثوة بكسر الجيم وتضم وتفتح، وأصلها الحجارة المجموعة، وأصلها الحجارة المجموعة أي المركومة بعضها فوق بعض، أي المركومة بعضها فوق بعض. ويروى بلفظ من جثي جهنم، ويروى بلفظ من جثي جهنم، جمع جاث، جمع جاث. والجاثي هو المنتصب قياما على ركبتيه، هو المنتصب قياما على ركبتيه، فيلقي بركبتيه على الأرض ثم يرفع جسده قائما فيقال له الجاثي. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله، وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، فإنه أمر بلزوم الأسماء الدينية الشرعية، فإنه أمر بلزوم الأسماء الدينية الشرعية يستلزم النهي عن غيرها مما يخالفها، يستلزم النهي عن غيرها مما يخالفها، والنهي للتحريم. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، وأنها خروج عن دعوى الإسلام، وأنها خروج عن دعوى الإسلام، وتوعده بأنه يموت ميتة جاهلية يدل على التحريم، وتوعده بأنه يموت ميتة جاهلية يدل على التحريم على ما تقدم في المنسوب إلى الجاهلية. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم مرسلا، رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، وفيه قصة وإسناده ضعيف. والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية من حديث جابر رضي الله عنهما في قصة اختصام المهاجري والأنصاري، في قصة اختصام المهاجري والأنصاري لما اختصم فكسع الأنصاري المهاجري أي ضربه على مؤخرته، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه ممن فعل ذلك، وتغيظه ممن فعل ذلك. ومن جملتها الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، ومن جملتها الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. ووجه دعوى الجاهلية في الحديث المذكور أن الأنصاري جعل ولاءه للأنصار فتبرأ من غيرهم، ووجه دعوى الجاهلية في الحديث المذكور أن الأنصاري جعل ولاءه للأنصار وتبرأ من غيرهم، وأن المهاجري جعل ولاءه للمهاجرين وتبرأ من غيرهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالتين ورآها من دعوى الجاهلية لما فيها من انحياز أهل الإسلام الحق بعضهم عن بعض، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وجعلها من دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله في بيان حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم من أن الجاهلية اسم لكل ما ينسب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أو قول أو عمل. فالواجب على العبد أن يستغني بالأسماء الدينية التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام أو تميزت شعارا لأهل الحق عن أهل الباطل، وألا يتسمى بغيرها من الأسماء المحدثة التي يجعلها الناس لأنفسهم وتخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعم كل ما يصدق عليه هذا المعنى، فما وجد فيه هذا الوصف والمعنى فهو محرم. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو حزب أو جماعة أو هيئة أو مجلس أو غير ذلك مشتمل على ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من دعوى الجاهلية التي حرمها الشرع، وهذه قاعدة كلية تشمل جميع أنواع الانتسابات. فاليوم لو قدر أن أحدا قال أنا سعودي يريد بذلك أن له منزلة ومنصبا ليس لغيره من أهل الإسلام لأجل سعوديته، فهذا من عزاء الجاهلية والخروج عن دعوى الإسلام، فهو محرم. أما إن قالها هو وغيره على إرادة الانتساب إلى قطر من أقطار الأرض فهذا جائز، فلم يزل الناس ينتسبون إلى بلدانهم قديما وحديثا، وعقل هذا يبين للمرء ما يفصل به بين الحق والباطل. فلو قال قائل مثلا إن الانتساب إلى الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلية يجري فيه ما ذكرت، قيل لا، فإن الانتساب إلى هذه المذاهب هو انتساب إلى العلوم، والانتساب إلى العلوم سائغ، فكما يقال فلان النحوي نسبة إلى النحو يقال لأتباع المذاهب كذا وكذا، بيان الانتساب إليهم في فقه الأحكام في الحلال والحرام، فهو لا يرى أن لهؤلاء من المنزلة في الإسلام ما لغيرهم، لكنه يرى أن مذهب هذا الإمام المتبوع في بلده هو طريق لفقه الأحكام من الحلال والحرام التي جاءت في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعقله أيضا يبين أنه لا فرق في الانتساب بين ما يسمى جماعة إسلامية وبين ما يسمى حزبا علمانيا أو ليبراليا، فكلها يجري فيها هذا الحكم، فكل هؤلاء وهؤلاء مخالفون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن دعوى الإسلام والانتساب إلى غيره. ينبغي للمرء ولا سيما طالب العلم أن يحرص على الاعتزاز بالأسماء الإسلامية التي جاءت في الشرع في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو صارت شعارا لأهل الحق في مقابل أهل الباطل، وأن يترك غيرها من الأسماء، وأن يكون فهمه للأسماء الشرعية على الطريقة الشرعية. فلو قدر أن إنسانا أقر باسم الإسلام والمسلمين لطائفة من الخلق جعل من شرطها كذا وكذا وأخرج غيرها مما لم يجعله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ لا يقبل منه، فإن المعيار في صدق الأسماء هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا في غيرها من الأسماء التي جعلت لأهل الحق تمييزا

وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ولا يصح إسناده. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في ذكر مثل هذا، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في ذكر مثل هذا، فمعناه صحيح، ولم يزل أهل السنة يذكرونه في تفاسيرهم وكتب الاعتقاد المصنفة عندهم. وفي السنة الثابتة ما يشهد له، فقد روى الإمام أحمد عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة، أي رؤوسا لخلق قد قطعت ونصبت على درج مسجد دمشق، فقال: كلاب النار خير قتلى من قتلوا، كلاب النار خير قتلى من قتلوا. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. وإسناده حسن، ففيه تصديق الأثر المذكور، لأن أبا أمامة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه الآية عند ذكر فرقة من فرق أهل البدع، وهي فرقة الخوارج. فالمعنى المذكور في الآية في تفسير ابن عباس صحيح، من أن السنة والجماعة والائتلاف تبيض بها الوجوه، وأن البدعة والفرقة والاختلاف تسود بها الوجوه. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وهذا مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير بإسناد حسن. وعموم معاني الكتاب والسنة يدل عليه. والمذكور في حديث ابن عباس في تفسير ابن عباس فرد من أفراد هذا المعنى، فالسنة والجماعة من شعار المؤمنين، والبدعة والفرقة من شعار الكافرين. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به أو ترك محرم منهي عنه، وتسويدها في مقابل خلاف ذلك، ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الإسلام كله، فصار التزام الإسلام والدخول فيه كله واجبا لتوقف بياض الوجه يوم القيامة عليه، والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي الحديث، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر، وإسناده ضعيف، والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فمن الحديث المذكور جمل تصح بشواهدها، آكدها الجملة الأولى، فمن جمل الحديث جمل تصح بشواهدها، من آكدها الجملة الأولى، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بالنار، والوعيد المذكور يدل على حرمته، والوعيد المذكور يدل على حرمته، فالافتراق محرم، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه، فيكون محرما ولا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله بأن يأخذه أجمع، ولا يسلم منه العبد إلا بالتزام الإسلام كله بأن يأخذه أجمع. والآخر ذكر أن الناجي هو ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة عليه، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم بيانه من معنى الافتراق أنه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وهذا محرم لا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة من الافتراق المذموم على ذلك. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده حسن. والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، مما يسمى سعار الكلب، فإنه إذا كان مسعورا أي مصابا بهذه اللوثة من المرض الذي يشبه الجنون، فعض أحدا سرى هذا الداء منه إلى الذي عضه ويسمى كلبا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث عبد الله بن عمرو، الوجهان الأول والثاني هو المتقدم في ذكرهما في حديث ابن عمرو، والوجه الثالث في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواء، في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواء، والأهواء ضلال، وتجاريها بهم تماديهم فيها، والأهواء ضلال وتجاريهم بها تماديهم فيها، وذمهم عليها يدل على وجوب البراءة منها، وذمهم عليها يدل على وجوب البراءة والتخلص منها، ولا يمكن ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يمكن ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لأن البراءة من الأهواء متوقفة عليه، لأن البراءة من الأهواء متوقفة عليه، أي أن المرء لا يستطيع أن يخلص نفسه من الهوى حتى يحكم في نفسه الهدى، فإذا حكم في نفسه الهدى تلاشت الأهواء، وأما إذا حكم لنفسه بهواها ترك من الهدى مقابل ذلك

شماله، فزار زجره الشيخ وقال ارجع إلى مكانك، رجع إلى مكانه لئلا يقع في نفوس إخوانه عليه شيء. وهذه عادة الناس أن من تقدم عليهم ولاهم ظهره نظروا إليه شزرا، فالعرب طبعوا على ذلك. وملاحظة مثل هذه المعاني تدل على شفوف النظر وكماله، ولا يقول أن أحد ليس على هذا دليل، فالقائلون به يجعلونه من جملة هذا المعنى الذي ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كثف حجابه وقل فهمه وجمد قلبه صارت هذه المعاني عنده مطرحة لا عبرة بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، أي المنهي المقرون بما عظمه كاللعن أو تحريم دخول الجنة أو دخول النار بذلك، فكل هذه من المعاني التي يعظم بها المنهي عنه، فتصير الكبيرة المنهية على وجه التعظيم. واقتصر أهل العلم على جعل الكبيرة مخصوصة بما سوى الكفر والبدعة من المنهيات. فأصل اسم الكبيرة في الإسلام يدخل فيه كل منهي معظم عنه، فالشرك كبيرة، والبدعة كبيرة، وشرب الخمر كبيرة. ثم خص أهل العلم في عرفهم اسم الكبيرة بما نهي عنه شرعا على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، ما نهي عنه شرعا على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. فصارت الكبيرة لها معنيان، فصارت الكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها الكفر والبدعة وما دونهم، فيندرج فيهما الكفر والبدعة وما دونهم. والآخر اصطلاحي، والآخر اصطلاحي، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة، والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة. وعظمت البدعة حتى صارت أشد من الكبائر بالنظر إلى أمرين، وعظمت البدعة حتى صارت أشد من الكبائر بالنظر إلى أمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، بالنظر إلى الفعل لما فيه من استدراك على الشريعة، لما فيه من استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص. والآخر مش كنا في الأول العبارة وش هي؟ والآخر بالنظر إلى الفاعل، والآخر بالنظر إلى الفاعل لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة، لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة. فللأمرين المذكورين صارت البدع أعظم وأشد من الكبائر. فإن الكبيرة باعتبار الفعل لم تجعل استدراكا على الشريعة، فإن الكبيرة باعتبار الفعل لم تجعل استدراكا على الشريعة، ولا نسبة فيها للشريعة إلى النقص، وفاعلها لا يجعل فعله

في قتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم، ولم يأتي مثله في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثله في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، الحديث متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، ودلالته على مقصود الترجمة في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، على قتل الخوارج وهم فرقة من أهل البدع ولا نظير له في أهل الكبائر، ولا نظير له في أهل الكبائر. فالمذكور في هذين الحديثين لا يشبهه ما جاء من الحدود لأهل الكبائر الذين يقتلون، كمن قتل نفسا مكافية فإنه يقتل بها، فالحديثان مشتملان على تأكيد شديد وتعميم أكيد بقتال الخوارج وهم من أهل البدع، ووقوع ذلك يدل على أن شرهم أعظم من شر أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. وهذان الدليلان ساقهما المصنف في سياق ممزوج، وهما حديثان منفصلان على ما بيناه. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وجورهم قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، فقال لا ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، والجور هو الظلم، وهؤلاء متلطخون بكبيرة عظيمة، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم، فالبدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة وأنها أشد من الكبائر ذكره قبل المصنف ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس في لفظه عند مسلم ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث، فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه وتجعل منه وليست كذلك، ويبلغ ذنب صاحبها أن يكون عليه وزره كاملا ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أما من دعا إلى كبيرة فإنه يلحقه إثم دعوته دون إثم فعله، فيكون عليه وزره وشيء من وزر من اتبعه، فيكون عليه وزره ووزر شيء من اتبعه، بخلاف صاحب البدعة، فالبدعة أشد من الكبائر من هذه الجهة، يعني البدعة عليه وزره وعليه أوزار من اتبع كاملة، لكن صاحب الكبيرة عليه وزره كاملا وعليه من وزر من اتبعه وهو وزر الدعوة. ما الدليل على ذلك؟ من يذكر الدليل؟ كفل منها. نعم. أحسن. ودليل ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها. وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. وابن آدم الأول هو ابن آدم الذي قتل أخاه، فعليه حظ من كل قتل على وجه الظلم يكون بعده. فالآية والحديث في بيان أن صاحب الكبيرة يكون عليه وزره كاملا، ويكون عليه من وزر من اتبعه، وهذا الوزر هو وزر دعوته لما دعا إلى تلك الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: ومن دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم بمعنى حديث جرير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة، أي من دعا إلى بدعة، فالضلالة في الإسلام هي البدعة، فمن دعا إلى بدعة كان عليه وزره كاملا، وأوزار من اتبعه كاملة لا ينقص منها شيء، بخلاف صاحب الكبيرة فيكون عليه وزره كاملا ومن وزر من اتبعه فيها، فتكون البدعة أشد من الكبائر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. وأنبه الإخوان إلى وجود النسخ في المكتبة المذكورة، وهي مكتبة النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية في الجامعة الإسلامية، وكذلك في السكن الخيري توجد نسخ لطلابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.